المختصر في تفسير القرآن الكريم سورة لقمان مكية. من مقاصد السورة إبراز الحكمة الموافقة للشرع وتذكر لقمان مثلا لذلك. سورة السجدة مكية. من مقاصد السورة بيان دلائل الحق ومشاهده التي نزل بها القرآن، ومنها حقيقة الخلق وأحوال الإنسان. سورة الأحزاب مدنية. من مقاصد السورة تركز على عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. سورة سبأ مكية. من مقاصد السورة بيان مظاهر القدرة الإلهية على تبديل الأحوال وأحوال الخلق في النعم بين الشكر والكفر. سورة فاطر مكية. من مقاصد السورة عرض مشاهد قدرة الله والإبداع في الخلق وبواعث تعظيمه وخشيته والإيمان به وتذكر آلائه. سورة ياسين مكية. من مقاصد السورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما. سورة الصافات مكية. من مقاصد السورة تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. سورة صاد مكية. من مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها. سورة الزمر مكية. من مقاصد السورة الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك وعاقبة كل في الآخرة. سورة غافر مكية. من مقاصد السورة معالجة المجادلين في آيات الله بمحاورتهم ودعوتهم للرجوع إلى الحق. سورة فصلت مكية. من مقاصد السورة بيان كيفية معالجة المعرضين عن القرآن برفق ببيان أن القرآن هو الحق وعاقبة الإعراض. سورة الشورى مكية. من مقاصد السورة بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية وأنها امتداد للوحي إلى الأنبياء. سورة الزخرف مكية. من مقاصد السورة بيان المبادئ القرآنية الصحيحة ونقض التصورات الجاهلية الزائفة. سورة الدخان مكية. من مقاصد السورة الإنذار بالعذاب المرتقب من خلال تخويف المكذبين من عذاب الدنيا والآخرة. سورة الجاثية مكية. من مقاصد السورة معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة. سورة الأحقاف مكية. من مقاصد السورة إقامة الحجة على المكذبين وإنذارهم بالعذاب، ولذا تكرر فيها لفظ الإنذار. سورة محمد مدنية. من مقاصد السورة تحريض المؤمنين على القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين. سورة الفتح مدنية. من مقاصد السورة ذكر الوعد الإلهي بالفتح والتمكين لنبيه وللمؤمنين الصادقين في نصرة الدين. سورة الحجرات مدنية. من مقاصد السورة تقرير أخلاق المجتمع الإسلامي والتحذير من الأخلاق السيئة. سورة قاف مكية. من مقاصد السورة إيقاظ القلوب الغافلة لإدراك حقائق البعث والجزاء وبراهينه ومشاهده. سورة الذاريات مكية. من مقاصد السورة تعريف المخلوقين بمصدر رزقهم وهو الله تعالى لكي يفروا إليه ويحققوا العبودية له. سورة الطور مكية. من مقاصد السورة دحض شبهات المكذبين من خلال عرض الحجج والبراهين إرغاما على الإذعان والتسليم. سورة النجم مكية. من مقاصد السورة بيان صدق الوحي وعلو مصدره إثباتا لعقيدة التوحيد وإبطالا لعقيدة الشرك. سورة القمر مكية. من مقاصد السورة التذكير بالآيات والنذر وبيان مصير المكذبين بها، ولذا تكرر فيها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة الرحمن مدنية. من مقاصد السورة الإعلام بآلاء الله الباهرة وآثار رحمته الظاهرة في الدنيا والآخرة، ترغيبا في الإيمان وتحذيرا من الكفران. سورة الواقعة مكية. من مقاصد السورة التخويف بيوم القيامة وتحقق وقوعه وأصناف الناس فيه وبيان جزاء كل منهم. سورة الحديد مدنية. من مقاصد السورة بناء القوة الإيمانية والمادية الباعثة على الدعوة والجهاد وتخليص النفوس من عوائقها، ولذا تكرر فيها ذكر الإنفاق والإيمان. سورة المجادلة مدنية. من مقاصد السورة إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة، تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. سورة الحشر مدنية. من مقاصد السورة إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. سورة الممتحنة مدنية. من مقاصد السورة تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله تعالى. سورة الصف مدنية. من مقاصد السورة تحفيز المؤمنين لنصرة دين الله والجهاد في سبيله. سورة الجمعة مدنية. من مقاصد السورة بيان منة الله على هذه الأمة في تفضيلها وهدايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ضلالها، والإلزام بطاعته والتحذير من مشابهة اليهود. سورة المنافقون مدنية. من مقاصد السورة كشف المنافقين وصفاتهم وبيان موقفهم من الإسلام وأهله تحذيرا منهم ومن التشبه بهم. سورة التغابن مدنية. من مقاصد السورة ذكر غبن الكافرين وخسارتهم يوم القيامة تحذيرا من الكفر وأهله. سورة الطلاق مدنية. من مقاصد السورة تعظيم أمر الطلاق وحدوده وبيان عاقبة التقوى والتعدي على حدود الله. سورة التحريم مدنية. من مقاصد السورة تربية البيت النبوي ليكون أسوة للأسرة والمجتمع. سورة الملك مكية. من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. سورة القلم مكية. من مقاصد السورة إظهار علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه تأييدا له بعد تطاول المشركين عليه. سورة الحاقة مكية. من مقاصد السورة حتمية وقوع القيامة تأكيدا لصدق القرآن ووعدا للمؤمنين بالفرحة ووعيدا للمكذبين بالحسرة. سورة المعارج مكية. من مقاصد السورة تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم للمصدقين بيوم الدين. سورة نوح مكية. من مقاصد السورة صبر الدعاة وجهادهم في الدعوة من خلال قصة نوح تثبيتا للمؤمنين وتهديدا للمكذبين. سورة الجن مكية. من مقاصد السورة تصديق نزول القرآن وأنه من عند الله من خلال إيمان الجن به وإبطال مزاعم المشركين فيهم. سورة المزمل مكية. من مقاصد السورة ذكر الزاد الروحي للدعاة في مواجهة الشدائد ومصاعب الحياة تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعدا للمكذبين به. سورة المدثر مكية. من مقاصد السورة الأمر بالنهوض للدعوة وتوعد المكذبين بها. سورة القيامة مكية. من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على جمع خلق الإنسان وبعثه. سورة الإنسان مكية. من مقاصد السورة تذكير الإنسان بأصله وحكمة خلقه ومصيره في الدارين وإظهار نعيم الجنة تثبيتا للمؤمنين ودعوة للكافرين. سورة المرسلات مكية. من مقاصد السورة إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة وتتابعها بالوعيد والتهديد. سورة النبأ مكية. من مقاصد السورة إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين. سورة النازعات مكية. من مقاصد السورة قرع القلوب المكذبة بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة. سورة عبسة مكية. من مقاصد السورة حقيقة دعوة القرآن وكرامة من ينتفع بها وحقارة من يعرض عنها. سورة التكوير مكية. من مقاصد السورة تصوير القيامة بانفراط الكون بعد إحكامه. سورة الانفطار مكية. من مقاصد السورة تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات المنتظمة وتغير حالها ومسارها. سورة المطففين مكية. من مقاصد السورة تركز على بيان حال الناس في الموازين والمنازل الأخروية تهديدا للمطففين والمكذبين وتأنيسا للمؤمنين المستضعفين. سورة الانشقاق مكية. من مقاصد السورة تصوير القيامة باستسلام الكون وخضوعه لربه في أمره إلزاما بالاستسلام واستنكارا للجحود. سورة البروج مكية. من مقاصد السورة إظهار قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد. سورة الطارق مكية. من مقاصد السورة إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة. سورة الأعلى مكية. من مقاصد السورة تذكير النفوس بمنة الله الأعلى وتعليقها بالحياة الأخرى وتخليصها من التعلقات الدنيا. سورة الغاشية مكية. من مقاصد السورة تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيم ودلائل ذلك في الآيات الحاضرة لتمتلئ النفوس رغبة ورهبة. سورة الفجر مكية. من مقاصد السورة أرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان وبيان عاقبة المغترين. سورة البلد مكية. من مقاصد السورة ذكر حال الإنسان بين كبد الكفر والعذاب وبين الصعود لسلم الرحمة والإيمان في الدارين. سورة الشمس مكية. من مقاصد السورة تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق والأنفس وأحوالها تزكية للنفوس وزجرا عن العصيان. سورة الليل مكية. من مقاصد السورة بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وأعمالها إظهارا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين. سورة الضحى مكية. من مقاصد السورة ذكر رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والامتنان عليه بنعمة الوحي ودوامها له تأنيسا له وتذكيرا للمؤمنين بالشكر. تأنيسا له وتذكيرا للمؤمنين بالشكر. سورة الشرح مكية. من مقاصد السورة ذكر إتمام منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بزوال الغم والحرج والعسر عنه وما يوجب ذلك. سورة التين مكية. من مقاصد السورة ذكر قيمة الإنسان وشرفه بدينه وسفوله وهوانه بتخليه عنه لذا أقسم بأماكن نزول الوحي. سورة العلق مكية. من مقاصد السورة بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي الباعث على تعلق العبد بربه وخضوعه له ونقصه بمخالفة ذلك. سورة القدر مكية. من مقاصد السورة بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل فيها. سورة البينة مدنية. من مقاصد السورة ذكر منزلة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوحها وكمالها. سورة الزلزلة مدنية. من مقاصد السورة قرع القلوب الغافلة لليقين بالحساب والإحصاء الدقيق. سورة العاديات مكية. من مقاصد السورة بيان صفات الإنسان في اهتماماته الدنيوية تذكيرا له بمآله وبعثا له على تصحيح مساره. سورة القارعة مكية. من مقاصد السورة فرع القلوب لاستحضار هول القيامة. سورة التكاثر مكية. من مقاصد السورة تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب. سورة العصر مكية. من مقاصد السورة بيان حقيقة الربح والخسارة في الدنيا تنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان. سورة الهمزة مكية. من مقاصد السورة وعيد المتعالين الساخرين بالدين وأهله. سورة الفيل مكية. من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على حماية بيته الحرام تذكيرا وامتنانا. سورة قريش مكية. من مقاصد السورة الامتنان على قريش وما يلزمهم تجاه ذلك. سورة الماعون مكية. من مقاصد السورة بيان أخلاق المكذبين بالدين والآخرة تحذيرا للمؤمنين وتشنيعا على الكافرين. سورة الكوثر مكية. من مقاصد السورة منة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقطع سبيل المبغضين له. سورة الكافرون مكية. من مقاصد السورة تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتمايز التام بين الإسلام والشرك. سورة النصر مدنية. من مقاصد السورة بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح وبيان ما يشرع عند حصول ذلك كما تشير لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المسد مكية، من مقاصد السورة عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله. سورة الإخلاص مكية، من مقاصد السورة إثبات تفرد الله بالكمال والألوهية وتنزهه عن النقص. سورة الفلق مكية، من مقاصد السورة التحصن والاعتصام بالله من الشرور الظاهرة. سورة الناس مكية، من مقاصد السورة الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان ووسوسته ومن الشرور الخفية.